باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالشرب من في القربة في السقاء في القربة أو نحوها، وأن الرسول نهى عن ذلك لأن قد يخرج من داخلها شيء يؤذيه ويضره عند شربه من فيها، ولكن يشرب في إناء أو في يديه، يصب منها في يديه ويشرب أو في إناء، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. وحديث أخو زيد بن ثابت يدل على جواز، وأنه إذا لم يجد إناء فلا بأس أن يشرب من فيها كما ذكرت رضي الله عنها، وأن النهي للكراهة لا للتحريم. السنة أن لا يشرب من في السقاء، لكن إذا لم يتيسر الشرب من في السقاء بسبب النهي عنه فإنه يشرب في إناء أو في يديه، فإن لم يتيسر ذلك فإن من في السقاء ولا حرج في ذلك إذا لم يتيسر له سواه. وروها قطعت في السقاء يعني للتبرك بمحلي فمه وشربه عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع. بالنسبة في الحرم بعض الثلاجات لابد أن الواحد يفتح ورق الزرار لأنه يضغط بيد اليسرى ثم يشرب الزرار بيد اليسرى، فهل هذا من منهى عنه ولا لا؟ هذا إذا كان يصب في يديه ولا في إناء؟ لا، يدوس على زرار باليد اليسرى، أما بيشرب بفمه على طول. يشرب من بفمه من ماسورة. ماسورة، نعم ماسورة، لا مثل تركها ولا إلا عند الحاجة، لأنه قد يخرج شيء يروح بفمه عود ولا غيره ولا غداء هو يشبه في السقة. ورق اليد استخدام اليد اليسرى في يشبه في السقة، هذا يشبه في السقة أو يشبه الفم، هو الخطر من جهة خروج عود أو دابة صغيرة أو شيء يؤذيه. يعني الحكمة في هذا يعني من باب الخطر، يعني ما بيدفع الأذى. عفى الله عنك، النبي صلى الله عليه وسلم هل كان محرم للنساء المؤمنين؟ لا مو محرم، لأن تجد بعض أنه كان يتكي على حجر مثل أم سليم رضي الله أو كان يدخل عليها أو لعلها كانت من خالاته بالرضاعة، من خالات كما قال العلماء، لعلها كان هناك رضاعة، لم يرد ما يدل على أنه محرم للنساء المؤمنين. أم سليم أم هاني كذلك، هذه بنت عمه ما فيهن خلا بها، إنما جاءت تسأل. وأمهات المؤمنين هل كن أمهات المؤمنين يكشفن وجوههن عند المؤمنين؟ لا كذلك، أمهات المؤمنين من جهة الحكم الشرعي، من جهة الاحترام، نعم، لا من جهة المحرمية. السلام عليكم. حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، في سنة به نظر، ذكرها ابن القيم رحمه الله في رسالته، محل نظر رسالة نظر. من ذهب إلى سفر لكن حج غير المؤكد، احتمال يرجع قبل المطار، حج غير مؤكد يعني احتمال 50% يرجع. وصلوا مع ناس عندهم حج مؤكد وقصروا واجمعوا وصلى معهم وفعلا صار رجع ما لقى حج. لا هذا يصلي أربعة لأن السفر متردد فيه، ما يدري هل يحصل أو ما يحصل. يعد الصلاة، هذا هو نصلي أربعة. بالنسبة أحسن الله إليكم لكتب أصول الفقه، هل هناك كتب توصون بها من أراد أن يتعلم أصول الفقه؟ فيه الفتوحي وفيه الورقات، فيه الموصى بالموني روضة الناظر ومراجعات مفيدة. أحسن الله عنك، رجل أراد أن يشتري حاجة من محل وما معنا 100 ريال واشترى بحاجة بمبلغ 50 ريال وبقي له 50 ولم يكن موجود هذا الباقي مع صاحب المحل، وقال اتني لوقتنا آخر ينظر يمهله ولا يخلي عندها مومية أمانة حتى يحضر لها 50، ولا يعطيه إياه يرد عليه 50، الأمر واسع. هم يعطيه إياه يرد عليه 50، ولا يمهله وينظر حتى يأتي له بال50، ولا يخليها عندها أمانة حتى يأتي له بال50. كرهانة. ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بأكثر من 3 أصابع. لا أتذكر شيء من هذا، لكن الأمر فيها واسع. لو أكل بخمس ما لا في الأمر واسع. الأفضل 3 أصابع إذا تيسر. نعم. صلى الله عليك. نهي هنا عن الشرب من في القربة لقصد لا يخرج شيء يضره يا شيخ. خطر. حتى لو يقدرها على غيره. ها؟ أقول النهي من في القربة على طول. الظاهر والله أعلم لا يخرج شيء يضره. لو في قرورة شفافة مثلا تبين يعني ما فيها. المقصود مو مثل التحريم بكره، ولهذا شرب من في القربة عند الحاجة إليه. إذا تيسر أن لا يشرب إلا في إناء أو أحوط. إنه هو أروى وأبرأ وأمرأ شيء تنفس في 3. نعم هذا حديث صحيح. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو أروى.